قراءة يا إخوان، أنا شفته، لا يعلمك أحد مثل القراءة، وما قرأته في كتاب يعالج من كتاب آخر. ما دمت تقرأ، بس ما تقراش أسبوعين وبعدين تاخد أجازة وبعدين تقراهم، هيمسحوا من دماغ فضيلتك. ليه؟ قال لأن دماغك بيهنك زي الكمبيوتر ما يهنك، غير كده ما يمشي. مفيش حاجة موسمية.